كان مريض وكان مريض، ويعني دعا ربنا انه لو خاف يهاجر يحج مثلا او يعتمر، بس ما جاتلوش القدره يعني. فتنصحه بايه بعد كده وخف هو مثلا؟ انصحه بماذا؟ يعني يقطع عمله مثلا ويروح، ولا الهجره انه يهجر المعاصي وخلاص ويعيش إن مثلا؟ الله يهديك، ما تقول ما يستطيع انه يهاجر. نعم. طيب اذا كان لا يستطيع ماذا اقول له؟ استطيع؟ لا يعني اذا هو كان نوى يعني، او كان عقد النيه يعني. الظاهر انك لا تدري ما تقول. الشيخ بيقول لك ما بستطيع. شو ما انت بتقول هكذا مش انا. الله يفتح عليك. فماذا اقول لو استطيع؟ لا الله يهديك. ما ندك الشيخ.